عندي على الهدي المستقيم، فهو يعني كان معروفا عندنا على الهدى المستقيم. وكثيرا ما تتناوب هاتان الكلمتان الهدى والهدي. والشاهد أن أهل السنة طريقتهم اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة. وسيأتي معنا توسع في هذا الموضوع، قال رحمه الله: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذا سيأتي بعد يعني مسافة من الكتاب، في الثلث الأخير من الكتاب، نعم، بعد الكلام عن اليوم الآخر ونحو هذا، بعد الكلام عن السحر. قال رحمه الله: قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وهم أهل العدل وهم أهل الأمانة الذين ذكرهم المؤلف. وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، لأن المحبة التي لله محبة عبودية، والمحبة التي لغير الله محبة الأنبياء والصالحين هذه محبة في الله وليست محبة مع الله. قال: ولهذا قال: فغير الله يحب في الله لا مع الله. يحب في الله أي من أجل الله، لقربه من الله، لأن الله يحبه. لا مع الله أي لا يحب حبا شركيا بأن يحب حب عبادة وأن يقدم مراده على مراد الله. هذا الفرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله. المحبة مع الله محبة شركية، محبة تعبد لهذا المحبوب، خضوع وذل وتقديم لما يريده على ما يريده الله. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. فمن اتصف بهذه الصفات فمن تمام حب الله أن يحب صاحب هذه الصفات. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، كل هذا جاءت فيه الأدلة كما هو معلوم. ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، نعم، وإلا إذا لم يبغض أعداء الله معنى أن المحبة الواجبة ناقصة فيه، لم يأتي بالمحبة الواجبة. قال: ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا أمر يعني كان معلوما عند المتقدمين حتى عند أهل البدع فيقررون مثل هذا. فلما جاء الناس في هذا الزمان على أناس يعني يريدون أن ينصهر المسلم مع أعداء الإسلام، أتوا ببعض القواعد الباطلة مثل قولهم: نحن لا نبغض الكفار، نبغض الكفر، أما الكافر هذا إنسان لا نبغضه، لكن نبغض ما يأتي به من الكفر. والمبتدع لا نبغضه، نبغض البدعة. والعاصي لا نبغضه، نبغض البدعة. فهذا خطأ، بل يبغض صاحب هذه المخالفة ويبغض وتبغض المخالفة. فالله عز وجل قد ذكر أنه يبغض أعمالا ويبغض عمالا، ليس فقط يبغض أعمالا فقط، حتى العمال. الله لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب المفسدين. ولكن البغض يتفاوت كما هو معلوم، فبغض الكافر ليس كبغض المبتدع أو العاصي. ولهذا قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. نعم، وليس هذا من التمييع كما يظن بعض الجهلة. إذا قلت مثلا المبتدع لا يبغض كما يبغض الكافر، يقول هذا يعني تمييع، بل لا ينبغي مثل هذا التفصيل، وأن المبتدع قد يحب من وجه ويبغض من وجه. لكن أهل السنة إذا جاءوا إلى مثل هذا الموضع قرروا أن المبتدع الذي هو مسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، أي بقدر ما عنده. وإذا جاءوا إلى مسألة الهجر وذكروا هجر المبتدع أو إهانتهم أو نحو ذلك، فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بقضية يعني البغض التام أو الحب التام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه طريقة أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزل، في أن الشخص قد يجتمع فيه موجب الحب وموجب البغض وإن كان مبتدعا أو فاسقا. وليس هذا الكلام منتقدا على شيخ الإسلام، كان بعض المشايخ يقول هذا منتقد على شيخ الإسلام، وهو الذي انتقده هو، لا يوجد من انتقده يعني قبله. قال: فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. تقدم معنا الحديث والكلام عنه. قال: فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، لأنه صار محبوبا من وجه مبغضا من وجه آخر. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. وهذا الكلام مأخوذ من معنى كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 18 من 129 من 129 إلى 135، لكن يعني تصرف فيه الشارح تصرفا كبيرا فكأنه كلامه، وإلا أصله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام. طيب، قال رحمه الله، الكلام سهل فنحن نقرأها كذا. قال: ونقول قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، هذا تقدم معنا في المجلد الأول. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما الشاهد من الآيات؟ نعم، التحذير من القول على الله بلا علم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال: قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. الآيتان الاستدلال بهما واضح على أن الله أمر نبيه أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فإذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام فغيرهم باب أولى أن يرد علم ما لا يعلم إلى الله سبحانه. وأما الحديث فبعض أهل العلم يقول إن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام جواب بمعنى لا أدري، الله أعلم. وعلى هذا وهذا ظاهر كلام الشارح أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم يرجحان أن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين فتوى، فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء، وليس من باب يعني رد العلم إلى الله عز وجل بمعنى أنا لا أدري. لكن يقول يا هؤلاء الذين ماتوا عفوا الذين يبيتون مع آبائهم الله أعلم بما كانوا عاملين لو كبروا، فالظاهر أنهم كانوا سيكونون مع آبائهم، هذا هو الأصل فيهم. وبالنسبة لأحكام الآخرة وقد ماتوا، نقول ربما لو ماتوا كانوا على الكفر، لو حيوا كانوا على الكفر أيضا. فالشاهد أنهم يجعلون فتوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني فهم يستحقون هذا، الله لم يظلمهم لأنه يعلم ما كانوا عاملين، لأنه معلوم أن أهل العلم اختلفوا في أطفال الكفار الذين يموتون قبل البلوغ، هل يمتحنون يوم القيامة أو ماذا، أنهم في الجنة؟ فجماعة من أهل العلم يحكمون بأنهم في الجنة، أليس كذلك؟ باعتبار حديث سمرة بن جندب في البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطفالا عند إبراهيم وهو يعني يعلمهم القرآن، فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال أطفال المسلمين. فقيل يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قالوا أطفال المشركين، وأطفال المشركين. فجماعة من أهل العلم يرون أن هذا معناه أن أطفال المشركين كلهم في الجنة. وشيخ الإسلام ابن القيم يقول لا، بل هذا في أولئك الأطفال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطفالا هم من أطفال المسلمين ومن أطفال المشركين كانوا في الجنة، لكن ليس معنى أن كل من كان من أطفال المشركين مات قبل بلوغه فهو في الجنة، بل يختبر يوم القيامة كما يختبر المجنون وغيره. طيب، ويستدلون بمثل هذا الله أعلم بما كانوا عاملين، يقول فهو سبحانه يعلم لو كبروا على ماذا كانوا سيحيون، ولهذا سيختبرهم وستكون إجابتهم على مقتضى ما لو حيوا في الدنيا لكانوا عليه. من دخل إلى النار تلك فهو من أهل الجنة، ومن أبى أن يدخل في النار معناه أنه ما كان سيستجيب لله في الدنيا، واضح هذا؟ طيب، قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ الحديث بهذا اللفظ عند الطبراني كما ذكروا عندنا في الحاشية، عند الطبراني في الكبير وابن حزم في الإحكام، ولكن في هو من طريق مبارك بن فضالة، ومبارك هذا مدلس وقد عن وبعضهم يقول أيضا فيه ضعف، يعني لا يحسن حديثه، لكن أصل الموضوع معروف أنه في البخاري، وأن عمر رضي الله عنه عارض شيئا ما وقال: كيف نعطي الدنيا في ديننا الحديث، حتى إنه قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني أنه بقي مدة وهو يأتي بأعمال عظيمة يريد أن يكفر عما اعتبره سيئة من معارضته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن هذا كان عن اجتهاد منه، كان عن اجتهاد منه وتأويل كما مر معنا في القواعد الفقهية في درس أمس. وقد قال نحو هذا الكلام أيضا سهل بن حنيف، فإنه قال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد رسول الله أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردت. جاء في الكتاب إيش؟ نعم، علي في البداية ما كتب، لكن هو هنا لما يقول وأبيت ليس يعني ليس معنى أنه أبى أن يكتبه، لا، الذي كان الكاتب هو علي، الكاتب هو علي، لكن يعني هو يعارض، هذا معنى الإباء، ليس معنى أنه ما رضي يكتبها لفظا. قال: وقال أيضا: رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وهو من طريق ابن لهيعة، لكن رواه عن ابن لهيعة بن وهب، ومعلوم أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يحسنها ويصححها ومنهم من يضعفها على الأصل، يعني يجعل ابن لهيعة ضعيفا مطلقا. قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره من طريقين منقطعتين، فمن حسنه بهما لا بأس. أن أبا بكر سئل عن الأب، ما الأب الذي في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا بكر إنما لم يرضى أن يجزم بأي نوع بالذات الأب، وأما كونه طعاما للأنعام فنعم، لأن الله عز وجل ذكر طعامنا وطعام الأنعام، قال: وفاكهة وأبا، فالفاكهة طعام بني آدم، والأب هو شيء للدواب، لأنه قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، قال: لكنه أبى أن يجزم بأي نوع بالضبط. قال: وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. ولا شك أن أبا بكر وعمر كان من أشد الناس خوفا من الله أن يقولا ما لا يعلمان، ولكن هذا الأثر منقطع، بهذا الإسناد منقطع، فابن سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر، ابن سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.